جديد خالد المشعل. مشتاق بعد الفراق وطالت الغيبة، الله يردك حبيبي لي وتلقاني. أخاف ترجع وتلقى كلمتي ريبة، ولا أموت بغيابك ثم تنساني. شوقي ذبحني وخلاني بلا هيبة، خلى دموعي على الخدين هتاني. خليت قلبك يلاعبني بلاعيبة، إلين جاني من الطعنات ما جاني. حبك جنون وجنني ولا دريبة، واخذ من العقل لبه وش دراني. من عقب ما كنت خايف لا أهذريبة، فضحت نفسي ما بين الناس بلساني. ذبحتني بالتغلي وكنت بالطيبة، تلعب على كل حس بروح وجداني. اصبر على الحب ما دامت عذاريبة، مزينه كل شيء فيك يا جاني. لولا المفارق ولوعته وتطبيبه، ما كان للحب لذة والهنا باني. الخوف منا خطانا لان ماريبه، على السعادة إذا لك بي وتبغاني. صحيح بصبر عشان الحب توفيبه، توفي على شان قلبك مو على شاني. مسموح طول غيابك دامت الغيبة، أجمل معاني لقانا لو بتلقاني. أجمل معاني